هل يجوز الصلاة في الروضة بعد صلاة العصر؟ لا، وقت نهي، وقت نهي. وبالمناسبة يا إخوة أبين لكم أن الروضة أو العبادة في الروضة ليس لها ميزة خاصة، يعني ما ورد نص حسب ما نعلم أن العبادة في الروضة له ميزة خاصة وله يعني فضل خاص. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين روضتي، ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل ورد أن الصلاة فيها بكذا وأنها تضاعف كذا أو أن تلاوة القرآن فيها بكذا؟ ما ورد، فهي كسائر المسجد، يعني ليس للعبادة فيها فضل خاص وليس لها ميزة خاصة. والسائل الذي هو السؤال الذي سأل عنه السائل يصلي فيها نافلة بعد العصر؟ لا، النافلة لا تصلى بعد العصر إلا ما له سبب، النافلة المطلقة لا تصلى في أوقات النهي إلا ما له سبب خاص. نعم. هل الصيد بالسلاح يذكر اسم الله عند إطلاق الطلقة؟ نعم، عند إطلاق الطلقة أو عند إطلاق الطير أو عند إطلاق الكلب الذي يصيد يسمي. نعم. ما قولكم في استخدام السبحة في التسبيح؟ لا شك بالنسبة للتسبيح الذكر بالأنامل أفضل، لكن عندي لو أنك اتخذت السبحة لضبط العدد فقط ولا تعتقد أنها سنة وإنما اتخذتها لضبط العدد فقط الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا مانع إن شاء الله منه، والأفضل التسبيح بالأنامل. نعم. هل يجوز تهذيب اللحية؟ نعم، التزيين، نعم تزيين اللحية جائز، لأن أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة كان يجمل لحيته رضي رحمه الله رحمة واسعة. نعم. هل يجوز التجارة في بيع التلفزيون والأجهزة الفضائية؟ ما يظهر لي الجواز، لأن هذه ضررها يتعدى إلى غيرك، فلا يعني كلما يعني فيه ضرر في الدين لا ينبغي أن يتاجر فيه، بل لا يجوز أن يتاجر فيه، لأن أبواب الخير كثيرة وأبواب التجارة المباحة كثيرة، فالله لم يحصر التجارة المباحة في المحرمات، فهذا يتعدى ضرره إلى الغير. نعم. متى نقول الله أعلم ومتى نقول الله ورسوله أعلم؟ الله أعلم يعني إذا لم تعلم الحكم الشرعي تقول الله أعلم، وأن تقول الله ورسوله أعلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، في حياة الرسول تقول الله ورسوله أعلم، أما بعد موت الرسول لا تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم. نعم. هل قراءة القرآن في المسجد النبوي فيها أجر عظيم؟ قراءة القرآن فيها أجر عظيم في كل مكان. أنتم تعلمون أن الحرف الواحد من القرآن بكم حسنة؟ 10 حسنات. سورة الفاتحة يقولون فيها 150 حرف، لو ضربناها في 10 يصير كم حسنة؟ 1500 حسنة. طيب سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء؟ القرآن كله خير يا إخوان، القرآن كله خير، القرآن فيه أجر عظيم تلاوة وعمل، لأن تلاوة القرآن تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظية ومعناها أنك توجر على التلاوة اللفظية، الحرف الواحد بعشر حسنات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. الثانية التلاوة المعنوية وهي العمل بالقرآن، وهذه عليها مدار السعادة أو الشقاوة والعياذ بالله، فنسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. نعم. لقد قلت أن نجاسة الكلب تغسل سبعا إحداهن بالتراب، فهل هي نجاسة عينية؟ نجاسة الكلب الواردة على شيء طاهر تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، إذا وردت نجاسة الكلب على شيء طاهر مثلا ولغ في إناء في شراب في طعام أو بال على فراش أو بال على الملابس، هذه أو لعابة مثلا على الملابس تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب أو المنظفات الموجودة الآن، لكن ذات الكلب عين الكلب نجاسة عينية، لا يمكن أن يطهر الكلب ولو غسلته بماء البحار والأنهار. نعم. هل يجوز إذا ذبحت خروف أن أشرب اللبن؟ إيش؟ إذا ذبحت خروف وكان به لبن هل يجوز أن أشربه؟ أولا نسألك ما الخروف فيه لبن يا إخوان؟ الخروف ما فيه لبن. لا الخروف ما فيه لبن، لكن لو قال ذبحت نعجة أنثى وفيها لبن، نعم إذا ذكيتها نعم وفيها لبن تأخذ اللبن، لكن إذا كانت ميتة لا. نعم. يستعمل الكلب في القبض على المجرمين ونجاسته معروفة، فماذا نقول لهؤلاء؟ الغالب أن من يستعمل هذا الكفار، وليس بعد الكفر ذنب. في ذنب بعد الكفر؟ ما في ذنب بعد الكفر. الغالب أن الذي يستعمل هذا الكفار، ولو استعمله أحد من المسلمين، المكان الذي يعني يضع الكلب لعابه عليها وفمه عليه يغسل 7 مرات ويغسل بالمنظفات. لكن الغالب كما بلغني الذي بلغني أن الكلب يعني يشير إشارة، الكلب المعلم يشير إلى المجرم إشارة أو يلتف عليه التفاف، ما يمسكه باللعاب والفم، ولكن لو حصل أنه أمسكه يغسل المكان الذي أمسكه به عن لعاب 7 مرات والمنظفات أيضا. هكذا كلب الصيد يغسل 7 مرات؟ نعم حتى الكلب الصيد، لكن المكان الذي قبضه من الصيد ما يغسل 7 مرات، لأنه ما ورد يغسل يعني مرة مرتين 3 مرات، ولو غسله 7 مرات أحسن عملا بالحديث. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.